بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، زدتم مطابا الله أكبر. النشر الطيب مؤخذا بكم من عباد الله، بشارة بشرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا ناداهم منادي من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فعباد الله، في هذا الزمان الذي غابت فيه كثير من القيم والمفاهيم، والحمد لله الذي وفق كثير من عباده الصالحين لهذا الصراط المستقيم الذي خطه صلى الله عليه وسلم للصحابة، وتلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء المشايخ حفظهم الله لبيان هذه القيم وهذه المفاهيم التي قد غابت عن كثير من المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد كلمات وخطى المشايخ ويجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات. إن شاء الله سنتكلم فضيلة الشيخ سعيد السواح وفضيلة الشيخ سعيد الروبي، ونختم بإذن الله ببيان للدعوة السلفية الخاص ببيان التعديلات الدستورية مع فضيلة الشيخ السواح. سعيد جاي من الكلام لسه، كان عندي درس كده صريح شويه. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نحن في أشد الحاجة في هذه الأونة وفي هذه الفترة الزمنية التي تمر بها الأمة إلى تأكيد جانب من هذه القيم والمبادئ والأسس التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ونحتاج كذلك إلى تصحيح بعض هذه المفاهيم بعدما كما بينا في محاضرات سابقة أن أعداء الدين استطاعوا بهذا الغزو الفكري أن يقوم بتخريب الأفكار وإفساد المفاهيم. ودائما أيضا نؤكد أن فعل الإنسان الذي ينطلق إليه دوما ينطلق إلى هذا الفعل من خلال ما يتبنى من أفكار، ومن خلال أيضا ما يتبنى من مفاهيم. فإن كانت هذه الأفكار أفكار منحرفة أو كانت مفاهيم فاسدة لانطلق إلى العمل، فخرج ذلك العمل على غير موافقة من الكتاب والسنة. لذلك لابد من تأكيد وتثبيت هذه القيم، قيم التعامل بين المسلمين. فالمجتمع الإسلامي كما ذكرنا قبل ذلك في محاضرات سابقة، هذا المجتمع تقوم فيه العبودية لله تبارك وتعالى، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. فالعبودية في هذا المجتمع الإسلامي لله سبحانه وتعالى وحده، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. وأيضا نؤكد على ما اختص به المجتمع الإسلامي عن غير من هذه المجتمعات، أنه يرد إلى الدين وإلى تعاليم الإسلام كل شأن من شؤون الحياة، ما من جانب من جوانب الحياة إلا ومرد ذلك إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرجعية هذا المجتمع الإسلامي إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمرجعية هذا المجتمع الإسلامي إلى مصدر عز المسلم ومصدر كرامة المسلم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا المجتمع الإسلامي الذي نسعى إلى إيجاده، وينبغي على كل مسلم غيور أن يسعى إلى إقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المجتمع الإسلامي تصرفات الإنسان سلوكيات الإنسان كلها مضبوطة بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من تصرف وما من سلوك إلا هو محكوم بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قيم التعامل بين أفراد هذا المجتمع الإسلامي، هذه قيم وقواعد وأسس أسست عن طريق الكتاب والسنة، فكان قيم التعامل من مودة، من ترابط، من تآلف، من تآخي، من تضامن، من تكافل، من تعاون على البر والتقوى، من نصرة المظلوم، من رد ذلك الظالم، كل ذلك هذه القيم التي يتعامل من خلالها أفراد المجتمع الإسلامي، ولا تجد هذه القيم إلا في المجتمع الإسلامي. لذلك نحن نحتاج دوما إلى تثبيت والتأكيد على هذه القيم، كما دوما بنستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما نردد هذه الرواية، وهي رواية معلومة للقاسي والداني: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه قيم التعامل فيما بيننا، وأن الإسلام يوجب علينا أن نتعامل من خلال هذه القيم والأسس والقواعد التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حدث بهذه الرواية كان يشبك بين أصابعه، حتى نرى هذا التلاحم وهذا التلاحم بيننا كمسلمين. جمعنا ذلك الدين، فكان ينبغي أن نفعل هذا الدين في واقع حياتنا. كذلك لابد من تصحيح المفاهيم قبل أن ننطلق إلى العمل، وهذا أيضا ما نراه واضحا جليا في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تصحيح المفاهيم؟ لأن العبد لا ينطلق إلى عمل إلا من خلال المفهوم الذي صور في داخل العبد، ولا ينطلق إلى العمل إلا من خلال الأفكار التي يتبناها الإنسان. فلا بد أولا من ضمان أن هذه الأفكار موافقة لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا بد أن نقف على المفهوم الصحيح قبل أن ننطلق إلى العمل. ونحن إذا قرأنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجلى لنا ذلك الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاف بما يكره، يبين لهم ذلك المعنى. فقال تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاف بما يكره. فقال الصحابة رضي الله عنهم أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يبقى ما أقول هو صدق، هذا موجود فيه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اختبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولتصورنا هذا المفهوم قبل تصحيحه، أنه إذا قلنا أن فلانا به كذا وكذا هو الحقيقة فعلا به ما نقول، فنحن نظن أننا عند ذلك لم نرتكب جرما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الغيبة التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الغيبة ذكرك أخاف بما يكره، بما يكره هو. لذلك قالوا إن كان أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ابتبت. فعلى ذلك تصور لو لم نفهم هذا المفهوم الصحيح لوقعنا بالغيبة دون أن ندري، دون أن ندري. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لنا هذا المفهوم حتى نقف على تصور واضح ما معنى الغيبة، حتى لا نقع في ذلك المحظور، ودائما الإنسان يقع فيما يجهله. كذلك أيضا لنقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذه كانت إجابة الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لنا هذا المفهوم، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي فقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو مفهوم الإفلاس كما صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أن الصحابة رضي الله عنه لما أجابت أجابوا بالإفلاس عرفا، أجابوا بالإفلاس عرفا، ولكن أظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي حقيقة الإفلاس. ولذلك أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. أتم هذه العبادات وكان مكثرا من هذه العبادات، لعله كان يقوم الليل ولعله كان يصوم النهار، ولعل لسان هذا الإنسان لم يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، ولكن تعلقت به حقوق للآدميين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. هذا اليوم الذي يقوم فيه القصاص، والمظالم لا بد أن ترد إلى أصحابها، فإن بنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا تصحيح للمفهوم، هذا تصحيح للمفهوم. يبقى مفهوم الإفلاس هذا هو المفهوم العرفي، أنه من لا درهم له ولا متاع، لكن هذا هو الإفلاس الحقيقي كما صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب تصحيح المفاهيم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس شديد بالسرعة، هو قوي البدن، ولكن حقيقة القوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في تحكم الإنسان في تصرفاته خاصة حال الغضب، خاصة حال الغضب، هذا هو الشديد على الحقيقة كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من تصحيح المفاهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم. وحقيقة الإسلام معناها هو التطبيق، تفعيل النصوص، ليس عبارة عن انتساب الإنسان إلى هذا الدين دون أن يفعل هذا الدين في واقع الحياة. ولكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هذا الفرق بين الانتساب وبين القيام بحقيقة الإسلام، بين انتساب الإسلام وبين تفعيل الإنسان للإسلام. من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من أهم القيم والقواعد التي أسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخوة الإيمانية. ما جمعنا إلا هذا الدين، ما اجتمعنا إلا لأننا ندين لله عز وجل بالإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحافظ على هذه القيم وعلى هذه الأسس وعلى هذه القواعد التي بيننا، التي أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى، لأننا ندين لله عز وجل بذلك الدين. وفي المقابل أيضا لابد من إبعاد أي سبب من الأسباب أن يكون قادحا في هذه العلاقات التي بيننا، أو أن يكون قادحا في هذه القيم والأسس والقواعد التي أسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا أساس علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أن العلاقة التي بيننا مدار هذه العلاقة على الأخوة الإيمانية، على الأخوة الإيمانية. ولا بد من إبعاد أي سبب من أسباب القادحة في هذه الأخوة الإيمانية. لذلك قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يغدره ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وجلّ لنا ذلك المعنى، كما بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أي قادح من قوادح الأخوة الإيمانية لا بد من إبعادها عن طريق المسلمين، خاصة في حال الأزمات، خاصة في حال الفتن، خاصة عندما تشتد المحن والابتلاءات. فلا بد من إظهار هذه المعاني وتلك القيم التي تعلمناها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع الفتنة ومع المحنة ومع الأزمة لا بد أن تزداد الرابطة فيما بيننا، رابطة الأخوة، رابطة المودة، التآلف، التآخي، التضامن، التكافل، التعاون على البر والتقوى. مع الأزمات لا بد أن تشتد هذه الروابط فيما بيننا. والله عز وجل بيّن لنا كيف أنه حذرنا من كل سبب من الأسباب التي يقدح من خلاله بالأخوة الإيمانية، كما نقرأ ذلك في مطلع سورة الأنفال. وهذه الصورة صورة تتكلم عن أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين وهي غزوة بدر. افتتحت السورة بقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. سبب نزول هذه الآيات أنه كما هو معلوم أن غزو بدر كان النصر حليفا للمسلمين، وفر الكفار وتركوا المتاع، فكان ذلك المتاع وهذا المال الذي تركه الكفار هو أول مال كان بمثابة غنيمة للمسلمين. ولم تنزل بعد الأحكام المتعلقة بكيفية تقسيم الغنيمة، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم وانقسموا إلى ثلاث فرق. كل طائفة تقول نحن أحق بهذا المال من غيرنا، وذلك قبل نزول آية الأحكام الخاصة بكيفية تقسيم هذه الغنيمة. كل طائفة قالت نحن أحق بهذا المال من غيرنا، فينزل هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، الحكم فيها لكتاب الله تعالى ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رفع الصحابة رضي الله عنهم أيديهم عن ذلك المال، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم في تفعيلهم للنصوص، ولا يتقدمون لا بقول ولا بذوق ولا برأي بين نصوص الكتاب والسنة، امتثالا لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا حال الصحابة، كل طائفة قالت نحن حق بذلك المال من غيرنا. عندما نزلت الآيات رفع الصحابة رضي الله عنهم أيديهم عن ذلك المال، ينتظرون ما هو حكم تقسيم هذه الغنائم، ولكن كان التوجيه والإرشاد من الله تبارك وتعالى أنه لا بد من تقوية هذه الروابط، روابط الأخوة الإيمانية فيما بيننا، ولابد من إبعاد أي سبب من الأسباب الذي من خلاله قد ينشق ذلك الصف أو يتصدع ذلك البنيان. يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأخوة الإيمانية مبناها على بناء الإيمان الصحيح للإنسان المسلم، فكانت هذه الإشارة أنا كمسلم ما هو البناء الذي لا بد أن أبنى عليه، أنت كمسلم ما هو البناء الذي لا بد أن تبنى عليه. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حققوا ذلك الإيمان، وما حققوا ذلك الإيمان إلا عن طريق تفعيل النصوص وما أمر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك كان هذا التنبيه والإرشاد أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكونوا عباد الله إخوانا، خاصة في حال الأزمات، خاصة في حال الابتلاءات، حال المحن، حال الفتن، لا بد من تقوية العلاقات فيما بيننا كمسلمين، ولا بد أن يكون التعامل فيما بيننا مبناه على تلك القيم والأسس والقواعد التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إذا عدنا مرة ثانية إلى تصحيح أيضا مفهوم من المفاهيم، كلنا يعلم، كلنا يريد أن يتصدق، قلنا لك فلتتصدق، فعلى ذلك لا يطرأ على ذهني إلا الصدقة من خلال المال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا مفهوم الصدقة ويوسع لنا ذلك المفهوم، حتى قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم وسع لنا المفهوم وصحح لنا هذا المفهوم. لو وقفت الرواية عند ذلك لا قلنا أن المقصود بها الصدقة المالية، وقد لا يجد الإنسان هذه الصدقة، مع كل صباح لا بد أن يتصدق بصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عدد مفاصل هذا الإنسان، والإنسان ركب على 60 و300 مفصل كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مع كل صباح المطلوب 360 صدقة تصدق بها، وهذا هو المطلوب، وبالتالي أنا لا أملك ذلك المال، من أين أتي بهذه الصدقة؟ فكان هذا المفهوم الذي صححه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ووسع لنا هذا المفهوم عن الصدقة، قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا تصحيح لهذا المفهوم، ما معنى الصدقة؟ يبقى قد لا يجد الإنسان ما يتصدق به، عند ذلك يعجز عن الصدقة المالية، فكيف يكون الحل؟ كيف يكون الأمر؟ كان من خلال تصحيح ذلك المفهوم وتوسيع مفهوم الصدقة، كما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبكل تسبيحة صدقة، إن قلنا إن قال العبد سبحان الله كانت له صدقة، إن قال الحمد لله كانت صدقة، إن قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت صدقة، إن قال الله أكبر كانت صدقة، إن قال لا إله إلا الله كانت صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ويجزو عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على تصحيح هذه المفاهيم وعلى أيضا ترتيب أولويات الأعمال. فهذا أبو ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. كان التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم على أفضل الأعمال، كيف يتممون العمل على أفضل صورة، وما هو أيضا هذا التوازن أو الموازنة بين الأعمال، أي الأعمال أفضل. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن العمل فحسب، ولكن كان الصحابة يتسابقون فيما بينهم عن أفضل الأعمال، فلذلك كانوا يطرحون هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال فإن لم أفعل، أي أنه لم يقوى على الجهاد في سبيل الله، لم يقوى على التصدق أيضا بهذه الرقبة، فماذا أفعل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرى. يبقى تعين إنسان يبقى عنده عيال وعاجز عن النفقة، وكذلك تصنع لآخر إنسان لا يجيد مهنة. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض الأعمال، يعني إن لم يكن عندي القوة لذلك الأمر، فقال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، أن تكف شرك عن الناس هذه صدقة. ما كنا ندري ذلك الأمر، ولكن ما تعلمناه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نظن العمل الصالح يتمثل في صلاة، يتمثل في صدقة، يتمثل في قراءة القرآن، يتمثل في استغفار، في توبة، ولكن كف شرك عن الناس هذه صدقة تصدق بها الإنسان على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا عدنا مرة ثانية من المسلم؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى كف ذلك اللسان عن ذكرك للمسلمين بسوء، وكذلك كف هذه اليد عن البطش بالمسلمين. فهذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من القيم، قيم التعامل فيما بيننا هو العفو والصفح، ونحن أحوج ما نكون إلى العفو والصفح، قلنا خاصة مع التأكيد حال الأزمات وحال المحن وحال الشدائد وحال ضيق أيضا الوقت، وأيضا هذه الظروف الرهينة التي تمر بها الأمة من هذه الضغوط، فعلى ذلك قد يفقد الإنسان أعصابه، وبالتالي تراه مغضبا، تراه يترفض بألفاظه، ولكن علينا بالعفو والصبر، هذا خلق يحبه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن خلق العفو هذا من الصفات الأساسية للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. لذلك كان أيضا من هذه القيم وهذه المفاهيم التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أيضا ثمار ذلك العفو، فقال صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه أيضا قيم ومفاهيم لا بد أن تستقر في النفوس. هذا الخلق قد يرى العالم الإنسان أن ذلك خلق العفو عبارة عن ضعف الإنسان، يبقى هذا مفهوم خاطئ، ولكن المفهوم الصحيح كما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ونحن نقرأ الآيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى جانب من صفات المتقين التي تحمل الإنسان للنجاة من النار وكذلك تحمله إلى الجنة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولذلك لا يزداد العبد بعفو إلا عزا، هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أننا قد نظن أن هذا حال من حال الخوف أو الضعف أو الاستكانة، ولكن هذا هو المفهوم الخاطئ. المفهوم الصحيح كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص صدقة من مال. قلنا على الرغم ان احنا لو تصدق الانسان بجانب ماله لرأينا ان المال قد نقص فعلا، ولكنه لم ينقص على الحقيقة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص صدقة من مال. وكذلك ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يبقى هذا عز للإنسان، هذا عز. لماذا؟ لأن الله تعالى عفو يحب العفو، والله تعالى عفو ويحب منك أيضا أن تكون تعفو وتصفح عن الناس. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحال، وهذه أيضا من القيم. مثل المهم في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، كلنا كالجسد الواحد، إذا اشتكى أي عضو من ذلك الجسد لرأينا هذه الشكوى على سائر الأعضاء. وكذلك إن تألم أي مسلم في أي بقعة من البقاع لتألم كل المسلمين لألم ذلك المسلم، على الرغم من تباعد البلدان، على الرغم أنه لم يكن هناك مصاهرة ولا نسب، ولكن كان ذلك أرفع النسب فيما بيننا، ألا هو ذلك الدين الذي أعزنا به ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعزنا بالإسلام، والله عز وجل أكرمنا بذلك الدين، والله تعالى اصطفانا واكتبانا على ذلك الدين ألا هو الإسلام. جاء الإسلام لكي يحرر الناس من ذل العبودية لغير الله إلى عز العبودية لله تبارك وتعالى. الله عز وجل أتم لنا الشريعة وأكمل لنا ذلك الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان لزاما على المسلم أن يفعل ما يتعلم من كلام الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السنة وهذا الكتاب لم يأتي إلينا حتى نطالع ما في الكتاب ونطالع ما في السنة ثم نقف عند ذلك الحد، ولكن ينبغي أن نفعل ما نتعلم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أحوج ما نكون في هذه الفترة الزمنية العصيبة إلى الترابط والتآخي والتكافل والتضامن الاجتماعي، وكذلك أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله تعالى من أو امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد ألف بين قلوب المسلمين بعدما كانت هذه العداوة قبل الإسلام، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم حتى نعرف هذه النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه عندما اصطفانا واكتفانا على ذلك الدين. فكان من باب شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك هو أن نقيم هذه الأخوة الإيمانية، أن يكون التكافل فيما بيننا، أن يكون التضامن فيما بيننا، أن يكون التعاون فيما بيننا على البر والتقوى، ولا نتعاون بأي حال من الأحوال على الإثم والعدوان، وأن نفعل هذه القيم التي ينبغي أن نتعامل من خلالها مما تعلمنا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال لنا ربنا سبحانه، واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله على نعمة الأخوة الإيمانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خيرا. سعيد سواح على ما وقف وبين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المفاهيم والقيم. وفعلا المسلم لا بد أن يذكر بهذه القيم والمفاهيم، مفهوم الغيبة ومفهوم وتصريح المسلم والصدقة وغير ما بينه الشيخ سعيد سواح حفظه الله. ونذكر بالعبودية أننا مع تسارع وتسابق الأحداث ألا ينسى المسلم أنه عبد لله تبارك وتعالى. والعبودية أو كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل ما يحبه الله، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فينبغي لكل واحد منا عندما سمع هذه الآيات والأحاديث أن يكون وقافا عند كتاب الله، وإذا وقع في زلل وفي خطر أن يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، إن وقع في غيبة، إن وقع في أي أمر من تلك الأمور. ومعنا فضيلة الشيخ سعيد الروبي حفظه الله يذكرنا أيضا بالقيم والمفاهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. أما بعد، أيضا أيها الإخوة الأحباء، عنوان ندوتنا هذه الليلة قيم ومفاهيم. نلتقي هذه الليلة في أجواء من الحرية بحمد الله عز وجل، فنتذاكر ونتلاقى ويرى بعضنا بعضا، نفرح بهذا اللقاء، تتلاقى الأبدان، تتلاقى الأجساد، وتتلاقى القلوب، وتتلاقى الأفكار. نجتمع مرة ثانية بعد طول افتراق، فالحمد لله الذي جمع شملنا على خير، وأسأل الله عز وجل ألا يفرق بيننا أبدا حتى نلقاه. قيم ومفاهيم، هناك قيم كنا نتمتع بها في مجتمعنا المسلم فقدت، هناك قيم عشنا عليها وتربينا عليها فقدناها في الأجيال الحديثة الجديدة، قيم، آداب، أصول، مبادئ تربينا عليها وعشنا عليها وتعاملنا بها، ولكنها فقدت في الأجيال الجديدة. قيم طيبة، جميلة، فاضلة، حميدة، فقدت في هذه الأجيال المتأخرة. قيم تتعلق باحترام الصغير للكبير. قديما في الأجيال القديمة، كان الاحترام من الصغير للكبير فائقا، واضحا، ظاهرا، ملموسا. الصغير كان لا يتقدم على الكبير، الصغير كان لا يجلس قبل الكبير، الصغير كان لا يبدأ قبل الكبير، الصغير كان يحترم الكبير احتراما فائقا. هذه قيمة، هذه قيم اليوم مفقودة. الصغير لا يحترم الكبير، فقد القيم. القيم بين الجيران، قديما كنا نتربى أن الجار أقول له عمي، يا عمي فلان، يا عمي فلان، تربينا على هذا. وحتى الجارة من النساء كنا نقول لها يا خالة، خالتي فلان، أليس كذلك؟ الأجيال القديمة يقول عمي فلان وهو مش عمه، إنما تربينا على هذا، خالتي فلانة. كانت الأم أو الجدة تقول اذهب إلى خالتك فلانة، هي تعلمني، هي تربيني، اذهب إلى خالتك فلانة، وليست خالتي. إنما الاحترام قيم. الجيران، كان الجار يراعي مشاعر جاره، إن كان عنده مأتم حالة وفاة والجار الآخر عنده عرس عنده فرح، لا يمكن أن يتم العرس أو الفرح، لا يمكن، وإنما يؤجل. لماذا؟ مراعاة لمشاعر الجيران وأحوال الجيران، قيم. المرأة قديما كانت لا تخرج وحدها إلى أي مكان، معروف جدا المرأة تأخذ بنتها، تأخذ أختها، تأخذ ابنها، تمشي مع زوجها. المرأة ما كانت تمشي وحدها في طريق، لا بالليل ولا بالنهار. اليوم المرأة تمشي، صحيح في الحمد لله أمان إلى حد ما، هذه الأيام الأمان ضائع مفقود، البلطجية يهددون الناس ويروعون الناس، خاصة مع غياب الشرطة، ونحن نتساءل عن هذا الغياب ونتمنى ألا يطول، ونذكر الناس أن يبدأوا صفحة جديدة مع الشرطة، سوف يكون هناك تغيرا إن شاء الله، وتعاونا إن شاء الله، وتحسنا في المعاملات إن شاء الله عز وجل. أما الآن في ظل الغياب الأمني، صحيح الأمن مفقود، الأمن مفقود، فالمرأة عليها ألا تخرج وحدها، حتى لو خرجت معها امرأة أخرى هي معرضة للخطر، هي معرضة إما للاختطاف وإما لأخذ ما معها، هذا واقع، أحوال صعبة. ولكن هب أن الأحوال تحسنت والشرطة نزلت والأمن استتب، أيضا من القيم التي كانت قديما المرأة لا تمشي وحدها، هذه قيمة، تأخذ بنتها، تأخذ أختها، تأخذ ابنها. كذلك الفتاة، البنت تذهب إلى مكان ما، تأخذ جارتها، صديقتها، قريبتها، وهكذا. أقول هناك قيم، قيم الكرم قلت في بعض المناطق، هذه القيم والمبادئ والأصول موجودة بصورة قوية جدا. عند العرب مثلا البدو تلاقي الكرم، الشاب الصغير يعزم عليك، تفضل تفضل، تعشى معانا، تغدى معانا، روح معانا، ويمسك بك ويصمم ويؤكد ويحاول. لماذا؟ هذه القيم ما زالت موجودة، هو يتعلم من والده، يتعلم من جده، يتعلم من أعمامه، يتعلم من إخوانه أخواله، لذلك تجد القيم هذه باقية. أيضا في الأرياف الفلاحين لا، قيمة الكرم، تفضل يمسك فيك، يغديك، يعشيك، وهكذا. المقصود إن في قيم حميدة طيبة باقية في بعض المناطق وقيم فقدت. احترام الصغير للكبير اليوم ضعيف ضعيف، كان قويا. الجيران مع بعض، المرأة، الكبير لابد أن يعطف على الصغير. قديما كان الرجل الكبير يعتبر كل أولاد المنطقة والحتة أولاده، لا تفرقه، يعملهم زي أولاده. اليوم هذه القيم فقدت، حاسس أن الأولاد التانين غرب، غرب عليه، أغراب، لا يعطف عليهم مثل ما يعطف على أولاده. مشاعره تجاه بقية الأولاد اختلفت. في قيم، في مبادئ، في صفات في الأجيال القديمة مفقودة الآن، كانت طيبة، وكلها يرجع إلى دين الله عز وجل. القيم والآداب والأعراف والأصول التي كانت موجودة في الأجيال القديمة كلها راجعة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجعة إلى آداب الإسلام، راجعة إلى آداب الإسلام. اليوم فقدت هذه القيم، العادات الطيبة، التقاليد الطيبة، الأصول، المبادئ الطيبة فقدت. مراعاة الأسبقية، منطقة وجي فيها واحد الأول، أول واحد سكن في المنطقة، والناس تكاثروا فيها بعد ذلك. الرجل ده له أسبقية، له وضع في المنطقة، له وضع في المنطقة، له منزلة، له قيمة. دي كانت قيم موجودة، يقولوا فلان ده أول واحد سكن في المنطقة، الناس ترجع له والناس تحترمه والناس يشتروا خطره والناس يقدروه ويكبروه. اليوم الأسبقية مفقودة. حتى في مجال الالتزام تلاقي واحد التزم بالكتاب والسنة قديما قديما، التزم مبكرا، والناس ما يعرفوش منزلته، ما يحترموهوش، ما يعرفوهوش حتى. ده إنسان سابق، هذا سابق، هذا سبقك إلى الله عز وجل، سبقك إلى التوبة والاستقامة، سبقك إلى بيوت الله، إلى العلم الشرعي. الناس ما تعرفش مين فينا اللي التزم من زمان، الناس ما تعرفوش، ولو عرفوه يعملوه معاملة عادية. لا، السابق هذا له مكانة، له تقدير معين، نحترمه ونقدمه ونكبره ونوقره. هذه قيم، هذه آداب، هذه أصول، هذه صفات محمودة. القيم فقدت لأننا فقدنا التربية. الأب النهاردة مش هو اللي بيربي أولاده. زمان كان الأب يقول لأولاده عيب اختشي، الأب يقول لابنه عيب ويعلم ابنه العيب علشان يجتنبه، ويقول له هذا عيب، هذا حرام، هذا لا يجوز، اختشي. اليوم هذه المسائل مفقودة. ليه؟ الأب ما عندوش وقت يربي أولاده، مع احترامي، للولد في المدرسة فترة طويلة جدا، فاللي بيربيه المدرسة، صحابه اللي بيربوه، المدرس هو اللي بيربي الولد. يطلع الولد من المدرسة رايح على الدرس الخصوصي، على المجموعة، على المعهد، مين اللي بيربيه؟ برضو الأستاذ اللي في المعهد وأصحابه اللي في المعهد. يرجع البيت الولد هيتربى على التلفزيون، على القنوات، على الأفلام، على الأغنيات. فأصبح الوقت اللي الأب يربي فيه أولاده ضعيف، قليل جدا. كذلك الأم هتربي أولادها إمتى؟ هتقول لهم حلال وحرام إمتى؟ هتقول لهم عيب واختشوا إمتى؟ تربية القيم، القيم والمبادئ قلت وبهتت وضعفت، لأن الأب لا يربي أبناده، ليس عنده وقت. الأم لا تربي، القبيلة، العائلة لا تربي. زمان كانت العيلة كلها الولد يتعلم من عمامه ويتعلم من أخواله، القبيلة كلها لها صفات معينة، كما ذكرت مثلا صفة الكرم، الكرم، الأب كريم والعم كريم والخال كريم والقرايب كلهم، فالولد يطلع يعزم جامد، يطلع كريم، يطعم. إنما التفكك، التفكك العائلي، القبائل تفرقت، العم في حتة والخال في حتة وكل بيت أصبح في منطقة أخرى، لذلك القيم بهتت، القيم السامية، الآداب، العادات الطيبة، التقاليد الطيبة الحميدة فقدت، الاحترام المتبادل، النظرة الطيبة بين الناس. فإحنا في حاجة مرة أخرى إلى العودة، التربية مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. توقير الكبير، الرجل الكبير، سواء كنت أعرفه أو ما أعرفوش، كبير السن لا أتخطاه، لا أتقدم عليه، لا أبدأ شيئا قبله. هذه آداب، هذه آداب علينا أن نتعلمها وأن نعلمها للأولاد. النساء، المرأة، قديما قديما كان الجار بيحافظ على جيرانه، يعني الولد الشاب زمان كان هو اللي يحافظ على بنت الجيران، لو لقاها في الشارع مثلا في بتضحك ولا بتهزر هو يرجع يقول لأبوها ولا لأمها: بنتك كانت بتهزر، كانت بتضحك في الشارع. هو اللي بيحافظ عليها، هو اللي بيصونها. النهاردة الولد هو اللي بيعاكس جارته، مش بيصونها، مش بيحافظ عليها، ده هو اللي بيضيعها. قيم، الجار كان عايش مع جيرانه خوات مع بعض، خوات مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، أوصى بالجار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واحد من ضمن الأسرة والعائلة، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. المقصود في قيم، قيم اتهزت، ضاعت، فقدت. ليه؟ زمان كانوا يقولوا لنا عن أولاد الجيران: دول أخواتك، ده أخوك، زي أخوك أو أخوك، وكنا نقول لبعض كده. اليوم بقى جاري مش أخويا، غريب عني، ما عرفوش. ويمكن في مشاكل كتير بين الجيران، لا بقى أخويا ولا بقى حبيبي، ده بقى عدوي، لو أعرف أزيه هأزيه، لو أعرف أكرشه هكرشه، لو أعرف أطلعه من البيت هطلعه. قيم، آداب، آداب فقدت. الأجيال اتغيرت، الصفات اتغيرت، الأحوال اتغيرت. لذلك نقول لابد من وقفة، لابد من عودة، لابد من تصحيح، نرجع إلى القيم، القيم والمبادئ، القيم والمبادئ والأخلاق، العادات الطيبة أساسها الإسلام، أساسها الكتاب والسنة، نرجع إليها، نعمل بها، ننقلها إلى الأولاد، نربي الأجيال. نحتاج إلى تغيير، نحتاج إلى إصلاح في المرحلة القادمة، نحتاج إلى صلاح ونحتاج إلى إصلاح في المرحلة القادمة، حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت واحدة من أمهات المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث لما يكثر تيجي الهلكة، الأجيال الأجيال بتاعت المخدرات، الأجيال التي تبيع المخدرات وتشرب المخدرات، التي تعودت على الإدمان، الأجيال المنحرفة، الشباب البلطجية، الشباب الذين لا يصلون، الشباب المنحرفون الذين لا يعرفون دين الله عز وجل، مجموعات من الشباب كثيرة جدا فيهم خبث، فيهم خبث. لابد من تغيير هذه النوعيات، لابد من تغيير هذه النفسيات، لابد من تغيير الأجيال، لابد من تغيير الأجيال. هذه مسؤولية، هذه مسؤولية، مسؤولية التربية في البيت، مسؤولية التربية في المدرسة، مسؤولية التربية في المسجد. لابد من التوجيه، لابد من الإصلاح حتى نستحق نصر الله عز وجل. نحن مقبلون على مرحلة خطيرة جدا وصعبة جدا، نحن مقبلون على مرحلة خطيرة وصعبة، نحتاج إلى نصر الله، نحتاج إلى معية الله عز وجل. ونصر الله ينزل على أجيال لها مواصفات، لها أحوال، لها صفات طيبة. نحتاج إلى معية الله في المرحلة القادمة حتى ينصرنا على الأعداء الذين يخططون لنا ويدبرون لنا ويمكرون بنا ويكيدون لنا. نحتاج إلى معية الله عز وجل حتى يخلصنا من شرورهم. هم يدبرون في الخفاء، هم يخططون في السر، ونحن لا نعرف تخطيطهم، لا نعرف تدبيرهم، لا نعرف الإجراءات التي يتخذونها، ولكن الله عز وجل هو العاصم، هو المنقذ، هو المنجي. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. لابد من تغيير النوعيات، لابد من تغيير النوعيات، ولابد من تغيير الأحوال إلى الأحسن، إلى الأحسن. نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى ديننا، نرجع إلى إسلامنا، نرجع إلى شرعنا، نتمسك به. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة في غير الدين أذلنا الله. العزة ليست في كثرة العدد، العزة ليست في كثرة السلاح، العزة ليست في كثرة الأموال، العزة ليست في القوة الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك، العزة في طاعة الله. العز والعزة في طاعة الله، العمل بشرع الله، العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن نتعزز بهذا الدين وأن نتمسك بهذا الدين، فينزل علينا نصر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، مثلوا الإسلام أحسن تمثيل، لا تنفروا الناس من الإسلام، ولا تنفروا الناس من الالتزام، لا تنفروا الناس من المساجد، عاملوا الناس بأحسن المعاملات وأحسن السلوكيات وأحسن الأخلاق، كونوا شامة بين الناس، حببوا الناس في الالتزام، اصبروا واكظموا غيظكم وتحملوا في سبيل الله، لا تتصرفوا تصرفات يستهجنها الناس، لا تأتوا بالأفعال الغريبة العجيبة البعيدة عن الكتاب والسنة. مثلوا الإسلام أحسن تمثيل. أيضا اكذبوا الناس، اكذبوا الناس إلى المساجد، اكذبوا الناس إلى الدعوة، البعيدين الذين تركوا الصلاة، الذين هاجروا المساجد، الذين هاجروا القرآن، مدوا أيديكم إلى الناس، اخرجوا إلى الناس، اوصلوا إلى الناس، اجلسوا مع الناس، تكلموا مع الناس، مدوا أيديكم إلى الناس، اجلبوهم إلى المساجد، إلى حلقات القرآن، إلى حلقات العلم والذكر. الناس فيهم شخصيات قوية، فيهم شخصيات قوية، نحتاج إلى هذه الشخصيات تقوية للصف المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دعا بهذه الدعوة: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. النبي دعا للإسلام: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل. واستجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عمر. أسلم عمر. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. قال ابن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. لما أسلم عمر صلينا عند الكعبة وجلسنا عند الكعبة وانتصفنا ممن ظلمنا ورددنا على من شتمنا. عزة، نريد شخصيات قوية. أقاربك، جيرانك، أصحابك فيهم شخصيات قوية، ائت بهم، ائت بهم. طب والشخصيات الضعيفة محتاجينها برضو. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل ترزقون وتنصرون وتجبرون إلا بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم؟ هل تجبرون وترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم؟ فالضعيف عنده إخلاص، منكسر، يدعي للمسلمين فيستجيب الله لدعوته. والقوي يبقى فيه عزة للصف المسلم، محتاجين كل الأنواع. لذلك أقول لإخواني: انتشروا بين الناس، تحركوا إلى الناس، اوصلوا إلى الناس في كل مكان، على المقاهي اجلسوا معهم لتدعوهم إلى الله عز وجل، في الطرقات كلموهم، في البيوت زوروهم، اجلسوا معهم، حدثوهم، كلموهم، نبهوهم، انصحوهم، علموهم، انتشروا في كل مكان. نحتاج إلى صلاح وإصلاح، نحتاج إلى تغيير في الأحوال. لا تتقاعسوا، لا تتكاسلوا، لا تتباطؤوا، لا تتأخروا عن نصرة دين الله عز وجل. ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف تنصرون الله؟ تنصرون دينه، تنصرون شرعه، تنصرون كتابه، تنصرون سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وربنا جل وعلا قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. انصروا دين الله عز وجل، تحركوا بهذا الدين، انقلوه، بلغوه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. مسألة، مسألة في الحلال والحرام أنت تعلمتها، انقلها إلى غيرك. مسألة من مسائل العلم الشريف أنت تعلمتها، انقلها إلى غيرك. مسألة في التفسير، مسألة في الفقه، مسألة في الحلال والحرام، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، مسألة تتعلق بقصص الأنبياء، كل المسائل بلغوها إلى الناس. فأنت أخي ابحث لنفسك عن دور، ابحث لنفسك عن دور. الليلة ونحن هنا كثير من الإخوة لعبوا دورا، اللي اتفق مع الشادر، واللي رتب، واللي فرش الحصر، واللي كل واحد يبحث لنفسه عن دور، دور تخدم به دين الله عز وجل، تخدم به دعوة الله عز وجل. ابحث لنفسك عن دور تخدم به دين الله عز وجل. ابحث لنفسك عن دور أخي الحبيب. لا تعش هكذا، كن جنديا من جند الله، كن من جنود الله، كن من حزب الله عز وجل. ابحث لنفسك عن دور تخدم دينك، تخدم دينك إسلامك، هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به. الليلة الليلة نريد أن نتواصى فيما بيننا، أن نتواصى فيما بيننا، أن نخرج إلى الناس، وأن نتحرك على الناس، وأن نحارب الفساد والإفساد والمفسدين، وأن نقلل الخبث في المجتمع، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونتعاون على هذا كما أمر الله. وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. نتكتل ونتعاون ونتقارب، نتقارب فيما بيننا. هناك هجمة شرسة على الأمة الإسلامية وعلى أبناء هذه الدعوة خاصة، هناك هجمة شرسة لتشويه صورة المتدينين، هناك هجمة شرسة لتشويه صورة المتدينين، وهذه الهجمة مرشحة للزيادة في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة وفي الشهور القادمة وفي السنوات القادمة. هجمة شرسة في وسائل الإعلام المحلية وفي وسائل الإعلام الخارجية لتشويه صورة المتدينين، لأن العالم يخاف من المتدينين. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، خذوا بالأسباب، كونوا حائط صد أمام هذه الهجمات، كونوا حائط صد تتكسر عليه هذه الهجمات. تحصنوا بالعلم النافع والعمل الصالح، تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم أعلم هذه الأمة بالكتاب والسنة السلف الصالح الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، الأجيال الثلاثة الأولى الخيرية المفضلة. أيها الإخوة الأحبة، أمامنا تحديات ومرحلة صعبة ومسؤولية ضخمة، هذه أمانة الدين عليكم أن تحملوها، فارتفعوا إلى مسؤولية الدين والإسلام. كل منكم يعتبر نفسه مسؤولا عن هذا الدين، لا تلقي بالمسؤولية على أحد، لا تلقي بالمسؤوليات على غيرك. أنت تحب الدين، أنت مسؤول عن الدين، أنت تعمل إن شاء الله من أجل الدين، الصغير والكبير، الرجال والنساء، كلنا مسلمون، كلنا نحب دين الله عز وجل. وهذا الدين لا يستطيع فرد واحد أن يقوم بمسؤولياته، ولا حتى جماعة واحدة تستطيع أن تقوم بمسؤوليات الدين. الدين يحتاج إلى تعاون الكل والجميع، كلنا نضع أيدينا في أيدي بعض ونتقدم إلى الأمام بإذن الله تبارك وتعالى. نرسخ، نرسخ للخلافة الإسلامية الراشدة القادمة بإذن الله، خلافة على منهاج النبوة. سوف تأتي خلافة على منهاج النبوة، خلافة راشدة بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال في الحديث الشريف: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. آخر أحوال الأمة خلافة على منهاج النبوة، تا تبقى إلى قيام الساعة، وهذه قادمة وهذه قريبة إن شاء الله عز وجل. علينا أن نعمل حتى نكون من جنودها، حتى نكون ممن يمكنون لها وممن يرسخون لها وممن يمهدون لها بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني الأحبة، يوم السبت القادم موعدنا مع الاستفتاء. شيوخنا الأفاضل بعد أن تباحثوا وتشاوروا وتدارسوا هذه المسألة خرجوا بنتيجة مفادها أن الإخوة الأحبة يمكنهم أن يشاركوا في الاستفتاء القادم يوم السبت المقبل إن شاء الله بالموافقة. الدستور الحالي فيه سلبيات وفيه إيجابيات. المحافظة على المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الرئيسي في التشريع. هذا مكسب كبير لا بد أن نحافظ عليه حتى لا يتجرأ عليه. لذلك أوصى الشيوخ كما تسمعون البيان بعد قليل إن شاء الله، أوصوا أن نذهب وأن نصوت على هذه التعديلات بالموافقة مراعاة للإيجابيات الموجودة في هذا الدستور. صحيح أنها لا تلبي الغرض، نحن نحتاج إلى أكثر من هذا، نحتاج إلى إصلاحات في الدستور أكثر من هذا، نحتاج إلى تفعيل المادة الثانية من الدستور أكثر من هذا، نحتاج إلى صبغ الدولة كلها بالصبغة الدينية على الأقل اللمسات الدينية، يكون كل مسؤول عنده لمسة دينية، عنده صبغة دينية حتى يستطيع أن يتقي الله عز وجل وأن ينفذ شرع الله عز وجل في مكانه. بغير الدين سوف يعود الفساد والانحراف، والناس يقولوا في المثل المال السايب يعلم السرقة. لو واحد حتى لا يسرق قدامه أموال طائلة سوف يمد يده. اللي يعصمه ويوقفه هو الدين، هو الشرع، هو الإيمان. لذلك نطالب بتفعيل المادة الثانية، بنشر التدين والإيمان في كل مكان، في المدارس، في المعاهد، في الكليات، في المصانع، في الشركات، في كل مكان نطالب بزيادة الجرعات الدينية والمساحة الدينية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. نطالب بزيادة المساحة الدينية وزيادة الجرعات الدينية حتى يرتفع عنا هذا البلاء وهذا الكرب وهذه الأحوال السيئة. أسأل الله عز وجل وأتوجه إليه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخيرات، اللهم اجعلنا من مفاتيح الخيرات ومن مغاليق المنكرات. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. إلهنا فوضنا أمورنا إليك. ووجهنا وجوهنا إليك وأسلمنا نفوسنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك، فوضنا أمورنا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، الخير بلديك والشر ليس إليك، وإنا بك وإليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم قوي المسلمين في كل مكان، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن شايعهم من المنافقين والكافرين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لنا وللعالمين آية. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا يا أرحم الراحمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أحوال المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. آمين آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وزاق أفضل الجزائر في السعيد الروي على مبين من تلك القيم والمفاهيم، وكان من بداية الكلام عن المرجعية، والمرجعية هذه من أعظم المبادئ في هذا الدين العظيم. الابن قبل أن يتصرف في البيت وقبل أن يتحرك لابد أن يرجع إلى أبيه، وكذلك كل إنسان في البيت في الشارع في المسجد يكون له مرجعية، فكل واحد منا لابد أن يرجع إلى الشيخ وإلى المربي. هذا هو الدين الذي ينبغي أن نتعلمه، كذلك أن نحسن الظن بإخواننا، لعلي أتكلم بكلمة يفهمها البعض بخطأ، فلابد أن نحسن الظن، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم إن سوء الظن أكذب الحديث، فلعلك تتكلم بكلمة إنسان يريد بها خير ويفهمها الآخر أنها على غير ذلك، فإياك أخي الحبيب أن تقع في هذا الأمر. وذكرنا الشيخ بعبادة في هذا الوقت كما قال صلى الله عليه وسلم، عبادة في الأرض كهجرة إليه، فالكل يسارع ويبادر في أعمال الخير ويحمل هم هذا الدين، وكما قال الصديق رضي الله عنه أينقص الدين وأنا حي، فحمل الصديق هم هذا الدين. ومعنا بإذن الله أحد شيوخ الأزهر الأفاضل فضيلة الشيخ عبد الحميد إمام ومسجد الكريم، يذكرنا بنصيحة قبل إلقاء البيان إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى من استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم أن نلقاه على حوضه صلى الله عليه وسلم، فنشرب جميعا شربة هنيئة بيده لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، والله يعني ما كان لي الحديث بين مشايخنا إلا أني وددت أن أرحب بهم وأن أذكر بفضل العلماء. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام وجد أحد علماء الأمة وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يركب فرسه، فمد عبد الله بن عباس يده ليحمل هذا العالم الجليل على فرسه، فنزل سيدنا زيد بن ثابت من على فرسه وقال: ماذا تصنع يا ابن عباس؟ قال: هذا حق علمائنا علينا، حق علمائنا علينا أن نحملهم وأن نقدرهم وأن نجلهم ونحترمهم وأن نعلي رايتهم وأن نفسح لهم المجال ليبلغوا رسالات الله عز وجل. فما كان من سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه إلا أن قبل يد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: ما هذا؟ قال: هذا حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. انظر إلى تبادل الأدب بين العلماء، تبادل الأدب بين أهل الدين، فإن الدين هو العصمة، إن الدين هو العصمة. وكما أقول قول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سن لنا ما يصلحنا، فكل دستور وكل قانون وكل منهج يأتي على غير منهج الله عز وجل فهو قاصر، لا يؤدي الغرض، لأنه يعطي صورة أمامية، أما الصورة الخلفية والصورة الغائبة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فما دام العلم لله والخلق لله وكل شيء لله عز وجل، فإن العودة إلى الله عز وجل هي الأصلح. وذكرت أحبابي وإخواني في خطبة الجمعة سنة 1919 أو سنة 23 وضع دستور بثورة، وسنة 52 وضع دستور بثورة، وفي السبعينات تم التعديل، واليوم تعديل ودستور جديد، وكلما جاء زمن جاء التغيير. لكن منهج الله منذ 1400 عام أو أكثر لم يغير ولم يبدل، ومع ذلك سعد الناس به، سعد الغرب به يوم من تكسنا، سعد الغرب به وتقدموا وقادوا العالم يوم أن انتكسنا نحن ولم نستطيع أن نقدم الطرح الجيد. ونحن الآن جميعا أيها الأحباب كنا نعاني من آلة النظام، زالت آلة النظام. والله أتذكر من يوم أن استلمت مسجد المتقين في الدخيلة كلمة الرائد محمد شكري، نسأل الله أن يرحمه، هو مات، نسأل الله أن يرحمه. قال الشيخ سعيد، الدكتور سعيد الروبي، الشيخ سعيد له في الأسبوع 14 درس، 14 درس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه شهادة عدو، معذرة، هي شهادة عدو، شهادة محارب، يقر باحترام الشيخ ويقر بقدر الشيخ ويقر بأهمية الشيخ ويقر بأهمية الدين. في موقف آخر أردت إقامة رابطة بين علماء الأوقاف والأزهر وبين الدعوة السلفية، فما كان من جهاز الأمن إلا أن رفض رفضا باتا: لا، مناش دعوة، سيبهم لوحدهم، أنت خليك أنت يمن احنا، ونسأل الله العفو والعافية. آن الأوان وزال أمن الدولة، وزال النظام، وزال كل معرقل لتبليغ رسالة الله عز وجل، فوجب علينا أن نبدأ. وكما قال علماؤنا ومشايخنا أن الناس كلهم ببعضهم، الناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. الناس بالناس، الناس بالناس، فرد وحده لا يستطيع أن يؤدي شيء، لكن الجمع يستطيع أن يؤدي كل شيء. الحق يحتاج إلى رجال، فلا بد وأن نكون على مستوى قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نسأل الله أن نكون من الأولى والثانية. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. العودة أيها الأحباب إلى أن نقرأ في كتاب الله، أنا أطبق أم لا؟ قبل أن أجري الإسلام على الآخرين لا بد أن أجريه على نفسي. أيها الطبيب المداوي غيره، هل لا كان لك؟ أولا ابدأ بنفسك فانهي عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهنا يسمع ما تقول ويشتفى وينفع منك ذا التعليم. لابد أن نبدأ بداية بأنفسنا أيها الأحباب، أن نبدأ بأنفسنا بإصلاح بيوتنا من الداخل، إصلاح نفوسنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون، ماذا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم، لا بمال لا بسلطان لا بكذا ولا بكذا، إلا من أتى الله عز وجل، إلا من أتى الله بقلب سليم. فنحتاج إلى إصلاح قلوبنا، ثانيا إصلاح بيوتنا، ثالثا إصلاح علاقاتنا. الأصل في كل هذا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع احتياجنا لفهم الصحابة عن الله وعن رسول الله، مع احتياجنا لفهم علماء التابعين عن الله وعن رسول الله وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتياجنا. لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا يسفه بعضنا بعضا أحد، لا يسفه بعضنا بعضا أحد. معذرة، أنا أكن لفضيلة الدكتور سعيد كل تقدير واحترام، قال رأي، هل بمعنى ذلك أن ما قاله الشيخ سعيد سواح ليس على مستوى العلم؟ لا، هذا عالم وهذا عالم، وما دمت قد اعترفت بعلم هذا وعلم هذا فلي أن آخذ من هذا وأن آخذ من هذا، لأن المصدر واحد والأصل واحد، هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدعوكم جميعا أيها الأحباب إلى مصالحة عامة فيما بيننا أولا قبل أن نصالح الشرطة، ثم نصالح الشرطة. قال الله عز وجل فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قالها الله عز وجل لأبي بكر الصديق، هل نحن أفضل من أبي بكر حتى لا نسعى إلى هذه المغفرة؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال سيدي وسيدكم وسيد الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، بلى يا رسول الله أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة إلى مصطح، وأعاد النفقة إلى مصطح. فأنت تتاجر مع الله ليس مع العباد، أنت تتاجر مع الله عز وجل. إذن أيها الأحباب فلنعفو ولنصفح فيما مضى، ولنبدأ عهدا جديد وصفحة جديدة نبدأها مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول الإسلام، الأصل الثاني مصر راعية الإسلام، وإن كان الإسلام بدأ ونزل في مكة فإن مصر بعد أن زالت بغداد وزالت الأندلس، إن مصر هي التي رعت هذا الدين وهي التي حملت همه، فلا بد وأن نؤمن هذا البلد، لا بد وأن نأخذ بيدها، لا بد وأن نثبت أقدامها حتى يظل هذا الدين ينبثق من هذه البلد، البلد التي لا تعرف انسيابا ولا تعرف تعصبا، إنما تعرف الوسطية. العالم كله ينظر إلى مصر، لأن مصر إن ضاعت ضاع معها كل شيء. الدكتور سعيد سافر إلى أمريكا ويعلم نظرة العالم الأمريكي إلى الإسلام في مصر، يريدون أن يضيعوا الإسلام من هنا لا من مكة، يريدون أن يضيعوا الإسلام من هنا من مصر. فحافظوا على دين الله أولا، ثم على هذه البلد، حافظوا عليها بدين الله، حافظوا عليها بدين الله. الليبراليين، الليبراليين والاشتراكيين وكل المسميات، الدولة المدنية والدولة التي كذا وكذا، يحيطون بنا من كل جانب ويتآلفون ويؤلفون فيما بينهم، بل يسخرون جهدهم وأموالهم للنيل من هذا الدين، يقولون لا للإسلامية إنما هي مدنية. تخيل أن العلماني يجتمع ويزلل ماله وجهده ومنصبه للنيل من هذا الدين، ونحن نقول هذا تبع فلان وهذا تبع فلان. لا، كلنا مسلمون، كلنا مسلمون، كلنا على منهج واحد وإن اختلفت الأفكار والرؤى، كلنا على منهج واحد وإن اختلفت الأفكار والرؤى، ويد الله مع الجماعة، وإن الذئب لا يأكل إلا القاصية من الغنم. وأعتذر لمشايخي إن كنت قد تحدثت بين أيديهم، وأشكر لهم حضورهم، وأشكر لكم حضوركم، وأشكر الإخوة القائمين على هذه الندوة حسن تنظيمهم، جزاكم الله خيرا وطبتم وطاب ممشاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خير الجزاء الشيخ عبد الحميد على ما قدم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغلق بين قلوبنا، ومع الختام مع البيان الثاني للدعوة السلفية مع الشيخ محمود كمال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقي على ما سمعكم بإذن الله تعالى بيانين البيان الأول من الدعوة السلفية بشأن أحداث الطفيح، والبيان الثاني بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية. بيان من الدعوة السلفية بشأن أحداث الطفيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتدعو الدعوة السلفية جميع المصريين إلى تغليب المصلحة العامة للبلاد وإبصار مواقع الأقدام قبل أي تصرف، لا سيما فيما يتعلق بالشأن الإسلامي النصراني، كما تدعو إلى معالجة هذه القضية على أسس علمية ومنهجية بدلا من الخطابات العاطفية التي تترك النار تحت الهشيم. ومن ثم فترى الدعوة ضرورة الالتزام من الجانبين الإسلامي والنصراني بأمور، منها أولا عدم الاستقواء بالخارج بأي صورة من الصور، ثانيا التزام أحكام القضاء في كل النزاعات لا سيما تلك التي أحد طرفيها مسلم والآخر نصراني، ثالثا منع الابتزاز السياسي وعدم الضغط على الجيش والحكومة لفرض مطالب سياسية طائفية، والرضا بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع في مثل هذه الأمور، رابعا نزع السلاح من جميع الأطراف مع تعهد الجميع بعدم إشهار السلاح تحت أي ظرف، خامسا البعد التام عن الأقوال والأفعال التي من شأنها استفزاز الطرف الآخر، سادسا وبالنسبة لقضية محتجزات الكنيسة، تحث الدعوة السلفية الشباب المسلم على التزام رأي المحامين المؤتمنين على القضية وعدم التحرك إلا بناء على مشورتهم، سابعا وبالنسبة لأحداث منشية ناصر، فتطالب الدعوة بالتحقيق الفوري ومحاسبة كل من ثبت عليه الاعتداء على الآخر بغير وجه حق، ثامنا وبالنسبة لإعادة بناء كنيسة أطفيح، ترى الدعوة عدم التصدي للقوات المسلحة أو غيرها من مؤسسات الدولة عند قيامها بإعادة بناء الكنيسة انطلاقا من قاعدة المصالح والمفاسد التي تمثل قاعدة شرعية أصيلة، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. والآن مع بيان الدعوة السلفية بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية. تحث الدعوة السلفية جميع جموع الشعب المصري عامة وأبناءها خاصة على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء بتاريخ 14 من ربيع الثاني لعام 1432 من الهجرة، الموافق 19 من مارس لعام 2011 من الميلاد، وذلك بناء على أن في هذه المشاركة الإيجابية إعمالا لما تقرر في الشرع الشريف من السعي في تحصيل المفاسد وتقليل المفاسد في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان، والله من وراء القصد. وإن الدعوة السلفية رغم يقينها بأن الإصلاح الحقيقي هو في الالتزام الكامل بشرع الله المتضمن لكل خير والناهي عن كل شر، تبني موقفها من التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في يوم السبت القادم 14 من ربيع الثاني 1432 من الهجرة، الموافق 19 من مارس 2011 من الميلاد، على النقاط الآتية: أولا تضمنت التعديلات إيجابية كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية، رغم وجود أصوات عدة منذ بداية الثورة لتعديلها ولا نشك أن حملة الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبير الأثر في عدم التعرض لها. وإن كنا ننبه إلى أن إضافة المادة 189 مكرر الخاصة بإعداد مشروع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين قد يطرح من خلالها تعديل هذه المادة، ومن أجل ذلك كان تحفظنا عليها، فإننا نعلن استمرار حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يطالب بها البعض من إلغاء هذه المادة، بما يجعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الأخيرة كمصدر للتشريع أو تعديلها، حيث يجعلها متساوية مع غيرها من مصادر التشريع الأخرى. وكل هذا يتعارض مع عقيدة كل مسلم المأخوذة من القرآن الكريم: إن الحكم إلا لله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثانيا، تضمنت التعديلات إيجابية عظيمة في إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سيفا مسلطا على العمل الإسلامي برمته. ثالثا، تضمنت التعديلات تحديد مدة حكم رئيس الجمهورية بمدتين رئيسيتين كل منهما 4 سنوات. ولا شك أن هذا يعد في ظل هذه الظروف الراهنة وموازين القوى الداخلية الإقليمية والعالمية نقطة إيجابية نسبيا، أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يسمح باستمرار السلطة إلى مدة غير محددة، مما يؤدي إلى تسلط الطغاة والظلمة وجمع كل الصلاحيات والسلطات في أيدي حفنة من أتباعهم يتمكنون بها من أنواع الفساد لا يحصيها إلا الله. هذا رغم علمنا أن نظام الحكم الإسلامي لا يحدد مدة معينة للخليفة، لكن هذا النظام القائم ليس نظاما لخلافة إسلامية حتى يطالبنا البعض بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالخلافة عليه، بل هو نظام رئاسي جمهوري هو المتاح الممكن حاليا، وإن لم يكن هو المطلوب شرعا. رابعا، تضمنت التعديلات نقاطا إيجابية في مسائل الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهتها، واختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزام رئيس الدولة بتعيين نائب له، ولزوم عرض إعلان الرئيس حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال 7 أيام، وعدم تجاوز مدة حالة الطوارئ 7 أشهر إلا باستفتاء شعبي، وجملة من إجراءات تسمح بالترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين، وهي وإن كانت لا تنص على الشروط الشرعية المعتبرة في هذه الأمانة العظيمة، إلا أنها نسبة إلى الوضع السابق أفضل بكثير من استمرار الطغاة وأعوانهم في احتكار السلطة. لكل ما سبق، تطلب الدعوة السلفية من جموع الشعب المصري عامة وأبناء الدعوة خاصة المشاركة في هذا الاستفتاء كخطوة أولى نحو مشاركة سياسية فعالة وإيجابية. ونرى أن إيجابيات التعديلات أكبر من سلبياتها، فنرى الموافقة عليها مع تحفظنا على أي احتمال لتغيير المادة 2 في المستقبل من قبل الجمعية التأسيسية التي ستنتخب. وأما بالنسبة إلى باقي أوجه المشاركة السياسية فلا تزال مطروحة للبحث والمشاورة بين أهل العلم والدعاة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يولى أمورنا خيارنا، ولا يولى أمورنا شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه. الدعوة السلفية بالإسكندرية. هناك دعوة إن شاء الله تعالى تدعوكم الدعوة السلفية لحضور الندوة الكبرى لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم وفضيلة الشيخ أحمد فريد حفظهم الله، وذلك إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب بشارع مسجد ناجي، بشارع مسجد ناجي أمام مسجد الصحابة بالدخيلة، وجزاكم الله خيرا. حاضر هيختم بس هيختم خلاص. طيب خلاص شباب شهاب شهاب.